إذا شتى الإنسان في طهارة حصير أو فراش على سطارة على سطارة هذا من الشيطان هو جيساري لا على سطارة ما لم يتيقن نعم.